كذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ثم جاء ذكر تنازع المتنازعين، والمتنازعين تنازعوا في أمر أصحاب الكهف في كثير من الأشياء، كما تنازعوا في عدد أصحاب الكهف، وتنازعوا في أسمائهم وأنسابهم، وتنازعوا في مدة لبسهم كأنهم كم مدة لبسوا في الكهف، وتنازعوا في البناء عليهم. فذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة الذي قرأنا في شأن أصحاب الكهف، الآن ذكر ما يتعلق التنازع في العدد، في عدد أصحاب الكهف كأنهم كم عددهم. وجاء هنا في هذه الآية المباركة على ثلاثة أقوال، ذهب بعضهم كعددهم كم ثلاثة رابعهم كلبهم واحد، وذهب بعضهم خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب هذا اثنين، وأما القول الثالث سبعة وثامنهم كلبهم، وبذلك فيها ثلاثة أقوال، قال بعضهم أنهم أربعة، وقال بعضهم خمسة وسادسهم كلبهم قول، وقال بعضهم سبعة وثامنهم كلبهم. أما المتنازعون في هذا الأمر من هم؟ فذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيها أقوال، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المتنازعون في هذا الأمر اليهود الذين أمروا المشركين بالسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو المذكور في سبب نزول هذه السورة، كأن اليهود الذين علموا قريشا أن يسألوا هذه الأسئلة ما يتعلق بأصحاب الكهف وذي القرنين والروح، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره كما قرأنا. فبذلك قال العلماء هذا الاختلاف والتنازع في اليهود، هذا قول من العلماء رحمهم الله تعالى عليهم. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي هذا الاختلاف في نصارى نجران، قالوا قدم وفد من نصارى نجران ونصارى، قالوا اختلفوا على ثلاثة مذاهب أو ثلاثة أقوال في مسلكهم ومذهبهم ومعتقدهم، فيهم الملكانية، وفيهم اليعقوبية، وفيهم النسطورية. هذه ثلاثة أقسام في النصارى المعروف، أما أقسامهم شتى لا تعد ولا تحصى، ولكن المعروف في الكتب والمعروف في على لسان أهل التواريخ عن أحوالهم قالوا أنهم تقريبا على ثلاثة فرق، فرقة يسمى الملكانية، وفرقة آخر النسطورية، وفرقة آخر اليعقوبية. قالوا فرقة منهم قالوا أنهم ثلاثة ورابعهم كلب، وقالوا هذا الذين قالوا ثلاثة ورابعهم كلبهم قالوا ملكانية، والذين قالوا خمسة وسادسهم كلبهم رجبا بالغيب قالوا هذه أنهم يعقوبية، والقول الثالث يعني سبعة وثامنهم كلبهم قالوا هذه قول النسطورية. وبذلك قالوا هذا الاختلاف في القول في النصارى. وأيضا نفهم كهذا الاختلاف في القول المذكور في هذه الآية ولو في اليهود وفي النصارى يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا هذا الاختلاف لا شك قالوا في النصارى القولين الأوليين من النصارى يعني أربعة ثلاثة ورابعهم قلبهم قالوا هذا من النصارى خمسة وسادسهم هذا قالوا أيضا من النصارى وأما المسلمون فقالوا سبعة وثامنهم قلب قالوا هذا قول من المسلمين ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا وأيضا الآن قال العلماء رحمهم الله تعالى كجاء هنا ثلاثة أقوال القول الصحيح القول الأخير سبعة وثامنهم قلبهم قالوا هذا هو القول الصحيح قالوا فالدليل على ذلك كإن الله تعالى لما ذكر القولين الأوليين قال رجما بالغيب لما قال سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب أما لما قال وسبعة وثامنهم قلبهم ما ذكر بعده رجما بالغيب فبذلك قالوا هذا هو القول المرضي عند الله وهذا هو القول الصحيح عند الله تبارك وتعالى وكأن عددهم سبعة وثامنهم قلبهم ولكن ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قول آخر والإشكال على هذا قالوا لو أن هذا هو العدد الصحيح فما معنى الآية الذي بعده قل ربي أعلم بعدتهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلى آخر الآيات قالوا لما إن الله أخبرك هذا هو القول سبعة وثامنهم قالوا إذا كان هذا هو القول الصحيح فهذا إذا كان القول المتعين في كلام الله تبارك وتعالى لما أخبر الله تعالى عن عددهم فما فائدة قال بعضهم قل ربي أعلم بعدتهم ولكن الجمهور على ذلك جمهور السلف والخلف هذا هو القول الراجح هذا هو القول الصحيح وهذا القول المرضي سبعة وثامنهم قلبهم قالوا أما جاء بعد ذلك ربي أعلم بعدت ما يعلمهم إلا قليل لما قال ما يعلمهم إلا قليل لو ما علم هذا لما قال ما يعلمهم إلا قليل هذا تنبيه على ذلك إنسان لما نبحث عن الأعداد أنه لماذا يبحث أن عدد العدد ماذا يفيدنا مقصود من قصة أصحاب الكهف الإبرة مقصود من قصة أصحاب الكهف الموقظة ومقصود من قصة أصحاب الكهف الرد على المنكرين الباس بعد الموت كإن الله تبارك وتعالى لما قادر على إنامتهم مدة طويلة من غير غذاء ومن غير ماء ومن غير شيء فلم يتغير عليهم أحوالهم هو قادر على باسهم بعد موتهم وبذلك مقصود إثبات الباس بعد الموت والرد على المنكرين والرد على المشركين وأيضا الموعظة والإبرة من أحوالهم في قدرة الله تبارك وتعالى أنه يفعل ما يشاء وأنه يحكم ما يريد وأيضا استدلالا بقصتهم لأهل التوحيد لأهل الدين لأهل الحق والإسلام كإن الإنسان إذا تمسك بأكيدة صحية لازم يعارضه قومه كما أن أصحاب الكهف لما أنهم قاموا بالعقيدة الصحيحة آرز قومهم وملك زمانهم وأمرهم بإبادة الأوثان والأصنام وأيضا المقصود من اتباع كأن أصحاب الكهف ماذا فعلوا؟ أنهم فروا بدينهم ولجوا إلى الكهف معتمدين متوكلين على الله تبارك وتعالى. فبذلك هذا من سنة الأنبياء والمرسلين الهجرة من الأوطان وترك الأخوان وترك البلدان لما حفظا على دينه وعقيدته. فبذلك المقصود من الإبر ليس مقصود عدد سبعة أو ثمانية أو ثلاثة أو أربعة، ولو كانوا أربعة ولو كانوا سبعة ماذا ينفعنا وماذا يضرنا هذا العدد؟ فبذلك قال العلماء لا شك عددهم هذا كسبعة وثامنهم قلبهم. ولكن هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى لعباده كمثل هذه القصص قل ربي يعلم بعدته بس ما يعلمهم إلا قليل. فالجمهور من الصلف والخلف على هذا القول، حتى جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذكر أصحاب الكهف قال الحمد لله أنا من القليل، كما يعلمهم إلا قليل، وقال أنا من القليل، فذكر فقال أنهم سبعة وثامنهم قلب. وبذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا شك في ذلك أنه هبر المفسرين، إن الله تعالى علمه التأويل بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال الجمهور من السلف والخلف كعددهم سبعة وثامنهم قلب بس. أما المسألة الأخرى مسألتان في هذه الآية افهم، قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم أطفال الأولى، لكن جاء بحرف سين سيقولون، وهذا قاعدة السين سوف يستعمل في المستقبل. مثلا إذا قال إنسان أضرب زيدا، أو إذا قال أفعل أقرأ، أو قال سأقرأ، أو قال سوف أفعل، أو قال سأضرب زيدا، يعني في الزمان المستقبل. فهاونا لما جاء استعمال سين سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. استعمال السين ها هنا لماذا؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا استعمال السين ها هنا قاعدة كلما زاد في المبنى زاد في المعنى. قالوا ها هنا مثلا جاء سين وجاء قبل آية ماذا إلى آخره، قال الله تعالى ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا بس. ونهاونا قالوا فيها كلام حذف كلام مقدر، يعني قال الله تعالى فإذا أجبتهم، لأن هذا سؤال من مشركي مكة وأنهم متعلمين من اليهود من أحبار اليهود من المدينة، قال يعني إذا أجبتهم عن سؤالهم عن قصة آل الكهف، كأنهم لما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرنا عن قصة أصحاب الكهف، أخبرنا عن الرجل التوافي الذي بلغ المشرق والمغرب، وأخبرنا عن الروح، فأنزل الله تعالى الوحي فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن عددهم. طيب أنا أخبرتكم عن قصة أصحاب الكهف، هذا دليل على نبوتي. لما؟ لأن هذا الخبر لا يكون إلا بالوحي من الله تبارك وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة له ببلاد الروم، لا علاقة له بهذه البلاد ولا بالمواصلات، ولا كان هذه الذرائع الموجودة في الزمان. فبذلك قال الله تعالى فصلهم عن عددهم، لفصلهم عن عددهم سيقولون ثلاثة، فبذلك كأنه جاء بالاستقبال، فبذلك جاء بالسين سيقولون، يعني بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لما الرسول أجابهم ثم سألهم فأنهم سيقولون ثلاثة فيها معنى الاستقبال. لماذا فيها إشارة أخرى؟ افهم أن مشركي مكة كانوا بمكة، أما يهود والنصارى كانوا بالمدينة، ما كانوا بمكة. والسؤال هذا وقع أين؟ بمكة. لما؟ لأن سورة الكهف سورة مكية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بلا خلاف عند أحد. والنذر بن الحارث والذي ذهب إلى المدينة وسأل من أهبار اليهود وألبوا هذه الأسئلة وجاء وذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نذر السورة. فإن رسول الله أجابهم إجابة صحيحة، إجابة إجابة بالتفصيل وإجابة بمزيد من المعلومات الذين ما سألوا إضافة على ذلك. فقال الله تعالى فصلهم، يعني لما أن رسول صلى الله عليه وسلم كأنه يعني بعد انتقاله من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أنه سيسأل عن أهبار اليهود في الزمان المستقبل، فبذلك قال سيقولون يعني في الجواب في الزمان لما أنت تسألهم، يعني إذا أجبتهم عن أسئلة أصحاب الكافي فصلهم عن الأدد فسيقولون ثلاثة. فبذلك جاء استعمال سين. وقال بعض العلماء من القواعد كمجرد تأكيد، قالوا مجرد تأكيد أحيانا كما يفيد للاستقبال، قالوا أحيانا أنه الزيادة فيها يكون للتأكيد والتوكيد. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب. والمسألة الأخرى في هذه الآية المباركة جاء لفظ رجما بالغيب، والرجم أصلها معنى الرمي بالحجارة كما المحسن أو المحسن يرجم. وأحيانا استعماله بمعنى السب والشتم أيضا، فبذلك جاء لفظ الرجم. الرجم استعماله الحقيقي بمعنى رمي بالحجارة. والرمي بالحجارة الرامي لا يعلم هل يصل على موقع معين أو لا. وخاصة فرق الرمي، إذا مثلا الرامي يرمي هذا الشيء ينظر إليه أيضا الله أعلم يصل ولا لا يصل، وخاصة إذا لا ينظر وأنه يرمي. فبذلك أولا مثلا أنا أنظر في هذا الشيء موجود أضربه، أحيانا يصل أحيانا لا يصل، وأنا لا أنظر لما أرمي أو في الظلمات أرمي، ولا شك في ذلك هذا أولى بأنه لا يصل، ولو يصل يمكن 1%، أما 90% لا يصل. لما؟ لأنه لما لا ينظر. فبذلك لما جاء رجما بالغيب، يعني ما عندهم لا دليل أقلي ولا نقلي، كما الرامي يرمي بالغيب يزل أو ما يزل، فبذلك هؤلاء يقولون شيئا رجما بالغيب. فبذلك جاء، فبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كهذا من فصاحة كلام الله، كجاء فيها محاورتان في هذه السورة المباركة الذي ما استعمله العرب في حياته. وإلا عرب عرب، إن الله أنزل القرآن بلغتهم، ولكن قال تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قالوا الضرب على الآذان واستعمال استعارة عن النوم الثقيل، قالوا هذا ما كان استعماله في العرب لا في كلامهم ولا في كلام شعرائهم. وقالوا هكذا كما جاء هنا كأنهم قال لك رجما بالغيب، ثم بعد ذلك استعمل العرب استعمله بعد ما سمعوا كتاب الله، ولكن قبل ذلك قالوا أيضا ما استعمل. وأيضا ما شاء الله كيف جاء كإنسان لما يتكلم كلاما صحيحا صادقا، يعني يقول قول الحق، فإذا قال قولا على حسب الظنيات فقط أو المختلقات فقط معنى رجم بالغيب، كأنه رمى شيئا المثل مثل ما مثل مثل صحيح صحيح غلط غلط، لما ليس عنده مستدل. فبذلك جاء قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. رجما بالغيب له علاقة بالقولين، القول الأول والقول الثاني. بس والمزالة الأخرى، قال تبارك وتعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. طيب افهم هنا، أول جاء بغير واب، بدون واب عطف، ثلاثة رابعهم كلبهم ما في واب، خمسة سادسهم كلبهم الواب ما في، لكن لما جاء سبعة وثامنهم كلبهم، سبعة افهم لماذا؟ لأن قبل ذلك في القولين واب، ذكر الواب ما في. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ما في واب، ولكن جاء في القول الثالث ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وفي ذلك قالوا واب لما جاء واب في القولين الأوليين ما في ذكر الواب، أما في القول الثالث فجاء الواب. فأجاب بعض العلماء من علماء القواعد والنحو، قالوا هذا في محاورات العربي يقال واو ثمانية، واو ثمانية، كما مثلا الآن عندنا عدد معروف انتهى العدد إلى ماذا؟ إلى تسعة، انتهى العدد ثم بعد ذلك عشرات، عشرة احداشر اثناشر، أما يعني انتهى تكون إلى العشر. قالوا أما كان عندهم عدد أول كان انتهاءهم إلى السبعة، ثم أنهم يبدأون كما نحن نبدأ بعد الأشرة 11 وثاني عشر وثالث عشر، يعني بالأشرات، ثم بعد ذلك بالعشرينات وغير ذلك. قالوا هكذا كان انتهاء العدد عندهم سبعة، فإذا ذكروا ثمانية أنهم يذكرون الواو، حتى كان هذا الواو يسمى واو الثمانية، هذا الواو يسمى واو الثمانية. وذكروا عليها أيضا دليلا من كتاب الله تعالى، قالوا مثلا جاء التائبون العابدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. قالوا جاء لما ثمانية جاء والناهون عن المنكر، فبذلك قال بعضهم. طيب أيضا جاء قالوا في كتاب الله تعالى جاء في ذكر النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وأيضا جاء في ذكر الجنة وفتحت أبوابها، جاء وفتحت لما لأن أبواب النار كم؟ سبعة. طيب أبواب الجنة ثمانية، لما جاء ثمانية جاء وفتحت أبوابها، لما جاء السبع جاء تاذا جاء وفتحت أبواب، جاء بدون باب، فبذلك قالوا هذا. وأيضا مثلا كمان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدله خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات سبع وأبكارا، لما جاء ثمانية جاء الواو، فبذلك قالوا سيبات وأبكارا، فبذلك أما قبل ذلك بالسبع ما في واو. قال الله تبارك وتعالى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا، فبذلك عذاب بعض العلماء قالوا هذا يقال واو الثمانية، جاء يقولون سبعة وثامنهم بزا منهم قلبهم الى اخر ذاب بعض العلماء، کہ هذا الباب يسمى باب الثمانيه. وقال بعض العلماء ايضا من علماء القواعد قالوا ليس هذا القول راجي، بل حتى انهم كتبوا عليها ردا كثيرا، فقالوا هذا من ضعفه النحويين الذين قالوا هذا القول، وهذا كانه قول شاذ، قالوا لا حقيقه. قال جاء في كثير من كتاب الله تبارك وتعالى أحيانا جاء بالواو أحيانا جاء بغير واو، قالوا هذا لا شك في ذلك، قالوا بعض الآيات يدل على ذلك، ولكن قالوا ما كان العدد في زمان انتهاء العدد سبعة، انتهاء العدد أيضا عندهم عشر كما عندنا انتهاء العدد عشر، فبذلك قالوا هذا القول ليس بالقوي، كما جاء مثلا قال الله تبارك وتعالى إلا ولها كتاب معلوم، إلا ولها كتاب معلوم، جاء إلا لها منذرون، ما جاء باب هنا جاء باب ولها كتاب معلوم، ما فيها سبعة ولا ستة ولا ثمانية، فبذلك أنه جاء في ذكر إهلاك القرية ثم قال الله تبارك وتعالى إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق أمة أجلها إلى آخره، فأيضا جاء إلا لها منذرون، إلا لها منذرون، وبذلك قالوا ما جاء على سبع ثمانية، أحيانا جاء باب وأحيانا جاء بغير باب، وبذلك قالوا هذا القول الذي ذكر بعض علماء النحو قالوا هذا من ضعفة النحويين وأن قولهم ضعيف، قالوا لا حجة فيها. طيب لكن ماذا هذا الباب؟ فأجاب العلماء قالوا نعم هذا باب يقال باب عاطفة جاءت للتأكيد بس، قالوا هذه باب باب عاطفة وأن استعملت للتأكيد كي يقولون سبعة وذا منهم، يعني كلام مؤكد بس، قالوا باب العطف